المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين ولي المتقين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى الطائف خرج بذلك الجيش العرمرم الذي لم يعهد الصحابة جيشا مثله حتى إن بعضهم قد قال لن نغلب اليوم من قلة وأراد الله عز وجل في بادئ الأمر أن يعلمهم درسا ألا يتهلقوا بهذه الأسباب الدنيوية فكادت الهزيمة أن تنزل بهم لولا أن الله تغمد نبيه والصحابة بنصر مبين نصر لم يكونوا يحلموا به من قبل جمعوا فيه من الغنائم الشيء الكثير جاء لهم بغنائم لم يروها من قبل سبوا من النساء وأخذوا من الأنعام وجمعوا من الذهب والفضة وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع تلك الغنائم فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه ينظر إلى مسلمة الفتح فيعطي الأقرع بن حابس ويعطي أبا سفيان ويعطي نفرا من قريش يعطيهم من هذه الغنائم كان سخي النفس أعطى رجلا غنما بين جبلين وكان في القوم أناس قد قدموا للدين الشيء الكثير لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إنهم الأنصار الأنصار هل تعرفون من هم الأنصار؟ هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس يوم أن قدم إليهم مهاجرا فارا من قومه واليوم جاءت الدنيا بحذافيرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى هذا وأعطى ذاك ولم يعطي الأنصار شيئا فاجتمع الأنصار في ناحية من ذلك المعسكر وبدأوا يتشاورون بينهم فأرسلوا والدهم سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلسان الحال والمقال صادقا في لهجته يا رسول الله إن الأنصار وجدوا في أنفسهم أن أعطيت أقواما وتركتهم قال صلى الله عليه وسلم لسعد فأين أنت منهم يا سعد قال يا رسول الله إنما أنا امرئ من قومي عندها قال له صلى الله عليه وسلم يا سعد اجمع لي الأنصار ولا تجمع أحدا غير الأنصار فإذا بسعد يجمع قومه الأنصار وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويقف بين يديهم متحدثا كما عهدوه معلما وموجها ومحاورا يقول لهم يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، وهم لا يزيدون على أن يقولوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار أجيبوني. قالوا: وبمن أجيبك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك، ودليلا فأعززناك، وعائلا فأغنيناك. فصاح القوم: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم عندها: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلكت الأعراب فجا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فطأطأ القوم رؤوسهم وأجهشوا بالبكاء وسالت الدموع على خدودهم وهم يقولون: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. لسان حالهم: خذوا الشياه والجمال والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر. إنهم الأنصار أيها الأحبة، إنهم الأنصار الذين تبوأوا الدار، أولئك أصحاب القلوب النقية الذين قدموا الغالي والنفيس، لم يريدوا الدنيا فانية ولم يريدوا متاعا ولا زخرفا، إنما أرادوا ما عند الله. قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه، نزلوا يستقبلونه رجالهم ونساؤهم وأطفالهم. الرجال في الطرقات قد لبسوا السلاح، والنساء في شرفات المنازل، والأطفال لم يجدوا مكانا إلا البيوت الخربة ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم. بناتهم الصغار يضربن بالدفوف حفاوة واستقبالا: نحن صبايا من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، المدينة كلها ترحب به. قدم إليهم صلى الله عليه وسلم وقدم معه المهاجرون، لا يملكون دارا ولا متاعا ولا طعاما، فقاسموهم العيش وقاسموهم الدار وقاسموهم المال، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أوذوا في مدينتهم، وجاءت قريش لتحاربهم، وجاءت القبائل وكادت بهم اليهود، فلم يتنازلوا ولم يتخاذلوا، وكانوا جند الله وجند رسوله، قدموا كل غال ونفيس. إنما يريدون بذلك ابتغاء وجه الله. أراد النبي أن يخبرهم أن هذه الدنيا لا قيمة لها، ولذلك النبي يتألف بها القلوب. أما الجنة التي أعدها علام الغيوب للمؤمنين الصادقين فإنها موعدهم، ولذا كان يقول لهم: ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كان يبايعهم على الجنة إنهم نصروه فوفوا بما عاهدوا عليه الله ورسوله. إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبهم صلوات ربي وسلامه عليه، وسرى حبهم في قلبه، وجعل صلى الله عليه وسلم حبهم من الإيمان. لا يحب المؤمنين، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. آثر صلى الله عليه وسلم أن يعود معهم موفيا لهم بعهدهم، ليموت صلى الله عليه وسلم في أرضهم، ليموت بين ظهرانيهم، ليموت في مدينتهم. فتبقى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كل من زارها بأولئك الصحابة من الأنصار، الصحابة الكرام، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا وإياكم ممن نلتقي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم إنا نحبهم بحب نبيك صلى الله عليه وسلم لهم، فاجمعنا بالأنصار والمهاجرين يا رب العالمين.